لا وجود حقيقة إلا وجود الله، ولا حقيقة في هذا الوجود إلا الله. فمن ثم هي أحدية الفاعلية، فلا فاعل سواه، ولا يفعل شيئا حقيقة إلا هو. فجمع في هذا الكلام بين عقيدة غلاة المتصوفة من الوجودية الذين قالوا إنه لا وجود حقيقي إلا لله، فإن كل هذه المخلوقات لا وجود لها، إنما لا وجود إلا لله، فإن الله سبحانه وتعالى هو في كل هذا الوجود. فاختلط الخالق بالمخلوق، وبكلام أصرح له في هذه القصيدة التي سماها بالشاطئ المجهول قال: فليس هناك غير، وليس هناك أنا، إنما هي الوحدة الكبرى التي احتجبت سرا. ليس هناك غير، وليس هناك أنا، ليس هناك فارق بين خالق ومخلوق، إنما هي الوحدة الكبرى التي احتجبت سرا، وحدة الوجود. وقال أيضا في قصيدة أخرى سماها بالعبادة الجديدة، فأعلو لمن تعلو له كل النفوس بلا مثال، الذي تفرق في الكون في شتى المراء والخلال. فأعلو لمن تعلو له كل النفوس بلا مثال، أي الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا يصف الله؟ فقال لمن تفرق في الكون، الله تفرق في الكون في شتى المراء وفي شتى الخلال، الخلال أي الفرج، أن الله سبحانه تفرق في كل الكون في كل الوجود، كما قال ابن عربي الطائي. وقد ألف العلماء المصنفات في بيان ضلال ابن عربي هذا، فألف برهان الدين البقاعي كتابه الذي سماه بتنبيه الغبي إلى تكفير عمر بن الفارض وابن عربي. عمر بن الفارض هذا كان تلميذا لابن عربي، فنقل في هذا الكتاب أقوال ما يقرب من 40 عالما من أئمة السنة في تكفير ابن عربي وفي تكفير ابن الفارض. وأيضا ألف شيخ الإسلام رحمة الله عليه المصنفات في الرد على هؤلاء. ومن أجمع هذه المصنفات كتابه بغية المرتاب في الرد على الفلاسفة والقرامطة القائلين بالحلول والاتحاد. وأيضا لما عرض كلام سيد قطب هذا على الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره لسورة الإخلاص، فقال: لقد قال قولا عظيما خالف به أهل السنة والجماعة. يعني من ثم تتابع العلماء عليه على التحذير من كتب شيخ قطب، وفيها من البدع الكثير. هذا يعني مثال واحد يعني يناسب هذا المقام، فهذا بخلاف يعني تكفيره لبعض الصحابة وسبه لهم وقوله بنفي استواء الله على العرش كما سوف يأتي، وتكفيره لعامة المجتمعات الإسلامية بدون تفصيل، إلى آخر البدع والضلالات التي حذر منها العلماء الكبار. بدأت هذه البدعة الخبيثة، بدعة الحلول والاتحاد، كما نقل هذا الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة في كتابه الرد على الزنادقة والجهنية بهذا الرجل المسمى بالجهم بن صفوان، حيث قال الإمام أحمد في كتابه هذا: فكان من أمر الجهم وشيعته أن جهما كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ مدينة، فكان يعني يرى الخصومات والجدال، فجاء قوم من الكفار يسمون بالشمنية يجادلونه، فقالوا له: سوف نجادلك، فإن يعني أقمت علينا الحجة اتبعناك، وإن أقمنا عليك الحجة اتبعتنا. فقالوا له: إنك تعبد إلها؟ قال: نعم. فقالوا له: فهل رأت عينك إلهك؟ قال: لا. فقالوا له: فهل شممت، هل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: هل وجدت له مجسا؟ قال: لا. هل وجدت له حسا؟ قال: لا. فقالوا له: فمن تعبد إذن؟ فتحير الجهم بن صفوان وظل 40 يوما لا يعبد إلها متحيرا، حتى أوحى إليه الشيطان بالشيء الذي أوحى به إلى النصارى، من أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى روح حل في ذات المسيح عليه السلام. فاقتبس يعني هذا الجهم هذه البدعة أو هذا الكفر من قول النصارى، فأتى إلى السمنية فقال لهم: هل يعني تعرفون الروح؟ قالوا: نعم. قال: هل رأيتم هذه الروح؟ قالوا: لا. هل تشمون لها رائحة؟ قالوا: لا، إلى آخره. فقال: فإن الله روح غائب عن الأبصار، لا يرى ولا يسمع له صوت، وليس له أي صفة، لا صفة له ولا فعل له، هكذا قال، هو روح غائب عن الأبصار في كل مكان، ليس في مكان دون مكان، بل هو في كل الأمكنة وفي كل الوجود، هكذا قال الجهم. وفي الرواية نعم التي أوردها ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال الجهم ابن صفوان: فإن الله هو هذا الوجود المطلق. فكان هذا يعني أصل القول الذي قال به ابن عربي. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية الكبرى أن الجهم ابن صفوان يعني قد تلقى هذا الكفر عن الجعد ابن درهم الذي قتله خالد القصري، وأن الجعد ابن درهم قد تلقى هذا عن أبان ابن سمعان ابن أخت لبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وأن أبانا من سبعان قد تلقاها من لبيب هذا؟ فرجع أصل هذه المقالة الكفرية إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقلت هذه المقولة إلى أن وصلت إلى ابن عرب الطائي هذا الملحد، ثم تلقفتها شتى الفرق الصوفية من التيجانية والجعفرية والنقشبندية إلى آخر الفرق، ثم تلقفها بعض هؤلاء المفكرين الذين اعتنقوا هذه المذاهب الباطلة، أمثال سيد قطب وأمثال مصطفى محمود ومن على شاكلتهما إلى وقتنا هذا. فهذا بإيجاز تاريخ هذه البدعة التي قامت عليه على وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به. وكل هؤلاء قد خالفوا النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي في السماء يملك أن يخسف بنا الأرض إلا الله سبحانه وتعالى؟ أأمنتم من في السماء؟ وفيه في لغة العرب تأتي بمعنى على أحيانا، فأنت تقول الناس يمشون في الأرض، هل تعني هذا أنهم يعني دخلوا داخل الأرض فمشوا في داخلها؟ لا، يمشون في الأرض أي على الأرض. وكذلك أأمنتم من في السماء أي من على السماء، أي أن الله سبحانه وتعالى على فوق السماوات. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فقال الإمام الجويني أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في رسالته في الاستواء: إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام قد أعلم فرعون بأن الله فوق السماوات، ومن ثم أمر فرعون هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى فوق السماوات. وتواترت الأدلة من السنة على إثبات هذا، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه كان له جارية ترعى له الغنم، فخرجت يوما فأكل الذئب منها غنما، فقال معاوية: فأسفت فصككتها أي ضربتها على وجهها، ثم ندمت على هذا فأتيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له، ثم سألته: أفأغطقها يا رسول الله من أجل أن يكفر عن فعله؟ فكان العتق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ائتني بها كي يستثبت من إيمانها. فسألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان باعتقادها أن الله في السماء أي فوق السماوات، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الذهبي معلقا على هذا في كتابه العلو للعلي الغفار: فتبين من هذا الحديث شرعية السؤال بأين الله، وأن من أجاب بأن الله سبحانه فوق السماوات فإنه قد أثبت إيمانه. وأخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: إن الله زوجني من فوق سبع سماوات. وفي رواية قالت: إن الله أنكحني في السماء. وفي رواية أخرى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوجنيك من فوق عرشه. تقصد أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، أنها قالت: إن الله زوجنيك، أو إن الرحمن زوجنيك من فوق عرشه من فوق السماوات. ولم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله موجود في كل مكان. وكذلك لم يقل هذا للجارية لما قالت له، لما سألها أين الله فقالت في السماء، ما قال: لا لا، هذه الإجابة خطأ، لأن الله موجود في كل مكان. نعم. وأيضا أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبره صباحا ومساء. وأيضا أخرج البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فقالوا: الله أعلم، أو الله ورسول أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش حتى يأذن لها ربها. ومن ثم وتبعا لهذه النصوص ولغيرها، يعني مما يضيق المقام عن حصرها، يعني أجمع السلف الصالح، ونقل هذا الأوزعي وغيره حيث قال: اتفق وأجمع التابعون، أو كان التابعون متوافرين يقولون: إن الله فوق السماوات السبع، فوق العرش العظيم، دائن من خلقه. ونقل كل من صنف في العقيدة في القرون الأولى من الهجرة من أئمة أهل السنة أمثال الإمام أحمد وأمثال عبد الله بن أحمد والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والإمام عثمان، نعم، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، والإمام ابن منده وغيرهم من أئمة السنة، الإجماع والاتفاق على أن الله سبحانه وتعالى قد استوى فوق عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه فوق كل المخلوقات، ليس كمثله شيء. وكما علمنا، يعني ما قال بهذه المقولة الباطلة التي يعني تلقفتها السنة العامة في هذا الزمان وفي غيره، إن الله موجود في كل مكان، لم يقل بهذا إلا الجهم ابن صفوان الذي تلقاها بسنده عن لبيد بن أعصم اليهودي، ثم أخذها ابن عرب الطائي وكل فرق الصوفية. فهذه أصل هذه المقولة، فلا يجوز المسلم أن يعتقد هذا أو أن يقوله بلسانه. ولكن يعني كثيرا من العامة يقولون هذه المقولة دون أن يعتقدوا يعني محتواها الباطل، بل البعض يقول هذا وهو يعني بفطرته يعتقد أن الله سبحانه في كل مكان بعلمه معنا في كل مكان بعلمه يرانا ويعلم أحوالنا. ولكن العامة البسطاء الذين هم على الفطرة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات فوق العرش، هو سبحانه مطلع علينا في كل مكان بعلمه. وهذا هو معنى قوله تعالى: ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فلما سئل الإمام أحمد عن هذه الآية فقال: الله سبحانه وتعالى بعلمه عالم الغيب والشهادة، يحيط علمه بكل شيء. هذا معنى هذه الآية: ومعكم أينما كنتم، أي ومع كل خلقه بعلمه وبإحاطته، يحيط بكل شيء علما، ها، فوق عرشه المجيد. ولذلك يعني قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال أو أن عبد الله سأل أباه فقال: إن الله فوق السماوات السبع فوق العرش دائن من خلقه، وهو محيط بكل شيء ويعلم كل شيء. فقال: نعم. فقرأ الإمام أحمد. وأيضا ذكر أو قال الخلال في كتابه السنة عن الميموني أنه سأل الإمام أحمد: إن الجهمية يقولون إنه ليس في السماء إله، إن الله ليس فوق السماوات. فقال: إن كلامهم يدور على الكفر. قال الإمام أحمد: إن كلامهم يدور على الكفر. ولما سئل عبد الله بن المبارك من أئمة السلف كيف نعرف ربنا، فقال: نعرفه بأنه سبحانه فوق عرشه فوق السماوات، وقد أحاط علمه أو أحاط علمه بكل شيء، إلى آخر النصوص التي قد أوردها على حسب الترتيب الزماني بداية من القرن الأول إلى زمانه الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، حيث نقل النصوص المرفوعة من السنة ثم من أقوال الصحابة في القرن الأول ثم من أقوال التابعين وتابعي التابعين في القرن الثاني والثالث ثم أقوال من جاء من بعدهم من أئمة السنة في القرون التالية إلى زمانه في إثبات هذه العقيدة أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق السماوات السبع دائن من خلقه قد أحاط بكل شيء علما. وصلى الله على محمد وآله وسلم. Thank you. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليس كمثله شيء هو السميع البصير والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن النصوص أيضا التي جاءت في كتاب الله التي تثبت هذه العقيدة هي النصوص التي أخبر فيها سبحانه بأن الأشياء أو بأن بعض المخلوقات تصعد إليه نعم وتعرج إليه، فقال إليه يصعد الكلم الطيب. طيب هل الصعود يكون إلى أين؟ يكون إلى كل مكان ولا يكون إلى فوق؟ إذا أنت قلت أنا صعدت إلى إيه؟ إلى مثلا إلى آخر طابق، ما الذي تفهمه ويفهمه العرب من هذا التعبير، من تعبير الصعود؟ الصعود إلى أعلى، إلى فوق، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا يثبت فوقية الله، والله فوق كل المخلوقات. وقال سبحانه تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم تعرج من العروج أي الصعود، أي أن الملائكة تعرج أي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد أولئك إلى الله أو إلى ربهم فيقولون كيف تركتم عبادي؟ قال أتيناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال أو أثبت في هذا الحديث صعود الملائكة إلى ربهم. وكذلك كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج أي صعد إلى ربه في ليلة المعراج. فهذه النصوص تثبت علو الله على عرشه، وأيضا النصوص التي جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله، هذا أيضا يثبت علو الله، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في هذا النص الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وإلا لما كان لمثل هذه النصوص معنى، لأن لو كان الله سبحانه كما يقول الجهمية والصوفية الغلاة موجود في كل مكان بذاته فما كان هناك معنى للصعود ولا للنزول، وما كان هناك معنى نعم لقوله تعالى أمنتم من في السماء، إنه على قولهم هذا الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي كل مكان، كما قال ابن عربي الطائي نعم أخزاه الله وما الله إلا راهب في كنساء نعم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، هذا تعبير صريح عن عقيدته وأعتقد هذا، أعتقد أن الله في كل مكان، حل في كل المخلوقات، حتى أنه حل تقدس سبحانه في الخنزير وفي الكلب وصار راهبا في كنيسة. وما الله أو ما إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال أيضا هذا الرجل المخرف: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. هكذا تائه. هذا قريب من قول سيد قطب الذي نقلناه أخيرا، حيث قال إيه: ليس هناك غير وليس هناك أنا، إنما هي الوحدة الكبرى التي احتجب السر. هذا قول سيد قطب الذي يعتبرونه المجدد، وبالفعل هو مجدد، لكن ليس مجددا للسنة أو للدين، ولكنه قد جدد أقوال أهل البدع قاطبة. فالشاهد بارك الله فيكم، هذه النصوص وغيرها الكثير لا مجال لتدخل العقل فيها، فإننا نثبت ونؤمن لنعاني هذه النصوص على ما جاءت دون أن نتدخل في الكيفية. فنحن نؤمن بعلو الله على عرشه، ولكن لا نقول كيف، لا نقول كيف على، لأننا لا ندرك الكيفية، ولكننا ندرك المعنى. نحن نعلم ما معنى العلو، نعلم معنى الاستواء، كما قال السلف: استوى أي على وارتفع. والاستواء جاء في كتاب الله متعديا بعلى وبإلى، استوى على واستوى إلى. فقال العلماء: إذا تعدى فعل استوى بعلى هو يثبت العلو والارتفاع. استوى على العرش أي إيه؟ أي على فوق العرش. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: استوى إلى ثم استوى إلى السماء، قال: إذا تعدى فعل استوى بإلى فإنه بمعنى القصد، أي معناه قصد، نعم قصد إلى السماء فخلقه. وإن كان ابن جرير يعني قد رجح أن استوى هي بمعنى العلو والارتفاع، سواء تعديت بعلى أو بإلى كما في تفسيره. فالشاهد أن الاستواء يدور على معاني العلو والارتفاع والقصد، ها؟ ولا خلاف أنه إذا تعدى بعلى استوى على العرش أي على فوق العرش. والاستواء هو من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف صفة العلو التي هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله. فالله سبحانه وتعالى له علو الذات، ها؟ وله علو الجبروت والسلطان، وله علو العظمة والقهر. فصفة العلو هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، فإن الله سبحانه وتعالى كان وما زال عليا بذاته على عرشه فوق المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى يستوي على العرش استواء يليق بجلاله، والاستواء من صفات أو من أفعال الله الاختيارية. وقد جاء ذكر الاستواء في كتاب الله في سبع مواضع، في سبعة مواضع. أول هذه المواضع في سورة الأعراف. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكذلك كرر سبحانه هذه الآية في سورة يونس. نعم. وأيضا جاء ذكر الاستواء في سورة الرعد وفي سورة طه الرحمن على عرش استوى وفي سورة الفرقان. نعم. ثم استوى على العرش الرحمن وفي سورة الحديد وفي أيضا نعم وفي سورة السجدة. فجاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع من كتاب الله كلها تثبت إن الله سبحانه استوى على العرش. فنحن نؤمن بما جاء في كتاب الله كما جاء بغير تكييف ولا تمثيل. فلا نكيف صفات الله، يعني لا نقول إن كيفية الصفة كذا وكذا، ولا نمثل الله بخلقه. فلا نقول إن استواء الله على العرش يشبه استواء المخلوق عليه على العرش. فنؤمن بأن الله فوق العرش كما أخبرنا. ولما سئل ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك قالوا له ما هو الاستواء، سألوه عن الاستواء، فقال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال بنحو هذا الإمام مالك. فنحن نؤمن بالاستواء غير مجهول، معلوم معنى الاستواء، أن الاستواء معناه العلو والارتفاع، ولكن والإيمان به واجب، ولكن لا نسأل عن كيفية الاستواء. هذا معنى قول ربيعة والإمام مالك إن السؤال عنه بدعة، وليس معناه أنك لا تؤمن بمعناه، لكن معناه أنك لا تسأل عن كيفيته. فنحن نقر ونؤمن باستواء الله على عرشه فوق كل المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه مع كل خلقه بسمعه وبصره وبعلمه المعية العامة. وكذلك نؤمن بمعية الله الخاصة ومعية التأييد والنصر التي ذكرها سبحانه في قوله إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون عليهما السلام. إنني معكما، أي إنني أقوم بتأييدكما، وأيدكما وأنصركما، إنني معكما بتأييدي وبنصري، أسمع وأرى. هذه هي المعية الخاصة، فإن معية الله على نوعين، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة معية التأييد والنصر، والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر. هذا هو عقيدة وهذا هو اعتقاد السلف، ومن خالف في هذا واعتقد إن الله قد حل في كل هذا الوجود قد اعتقد عقيدة الجهم بن صفوان التي أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي، واعتقد عقيدة الفلاسفة والقرامطة والباطنية والملاحدة. إنما اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتقاد كل الأنبياء والمرسلين وكل أصحاب الفطر والعقول السليمة، أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد دائم من خلقه، لا يختلط بخلقه حاشاه سبحانه، هو سبحانه قد أحاط بكل خلقه علما وسمعا وبصرا ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقم المؤذن للصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي